بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسيره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما نقول في موازين حسناتنا يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. في هذه المحاضرة المختصرة لا يزال حديث متصل في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي. فبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بشرح بداية الكتاب من قوله أو من قول المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من أحداث ونجاسات، وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى عبارة: فإذا بلغ الماء القلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. هذا مذهب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، عندما ذكر وقال أن الماء إذا بلغ مقدارا محددا هو القلتان فإنه بهذه الحالة لا يحمل النجاسة إن خالطته النجاسة، بمعنى أن الماء إذا بلغ مقدار القلتين ومن ثم قدر الله عز وجل أو من ثم حصل أن الماء قد امتزج بشيء من النجاسة أجلكم الله، فإذا لم يغير لون الماء أو طعمه أو ريحه الأوصاف المعروفة فإنه بهذه الحالة يكون طهورا ولا بأس بالطهارة به ولا بأس برفع الحدث أيضا به. فإذا كان مقداره أقل من القلتين وقدر أن يتمازجه النجاسة فبهذه الحالة يكون هذا الماء الذي هو أقل من القلتين نجسا بهذا الاعتبار، يكون هذا الماء نجسا بهذا الاعتبار، بمعنى أن القلتين هما الحد الفاصل بين طهارة الماء إن مازجته النجاسة ولم تتغير أوصافه وبين نجاسته إن مازجته ولم تغير أيضا أوصافه. فإذا كان الماء قلتان وكان أكثر من القلتين إن مازجته النجاسة فلم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو بهذه الحالة طهور ولا خلاف في هذه المسألة. ولكن إذا كان الماء قلتان أو إذا كان ماء أقل من القلتين في هذه الحالة فإنه بهذه الحالة يكون نجسا إن مازجته النجاسة حتى وإن لم تغير أوصافه. إذا لم تغير النجاسة هيئة أو صفة الماء، إذا لم تغير النجاسة صفة أو هيئة الماء وكان مقداره قلتان فأكثر فهو يبقى على طهوريته. فإذا كان أقل من القلتين بهذا الاعتبار فإنه وإن لم تتغير أوصافه فإنه بهذه الحالة يعتبر نجسا ولا يمكن الطهارة به. هذا مذهب المؤلف. ذهب الشيخ عبد الله جبريل رحمه الله تبارك وتعالى إلى خلاف هذه المسألة وذكر أن الماء حتى وإن كان أقل من القلتين فإنه بهذه الحالة يجوز الوضوء والطهارة به ولا إشكال في هذه المسألة إما زجته النجاسة ولم تغير أي شيء من أوصافه. فالماء إن تغير شيء من أوصافه سواء كان اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة فإنه بهذه حالة نجس ولا خلاف في هذه المسألة، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. ولكن عند من يرى القلتين هو نجس إذا كان أقل من القلتين وإن لم تتغير أوصافه، وبقية أو كثير من أهل العلم أو عدد من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى ذهبوا إلى أن الماء وإن كان أقل من القلتين ومازجته النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه بهذا حال يبقى على طهوريته ولا إشكال. بماذا استدل الفريق الأول وبماذا استدل الفريق الثاني؟ الفريق الأول الذي يرى أن القلتين أن الماء إذا بلغ القلتان أو كان جاريا لم ينجسه شيء استدل بحديث ذو روية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورواه عدد من أهل الحديث من بينهم الترمذي ومن بينهم كذلك النسائي وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى، عندما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب، هذا الحديث استدل به عدد من أهل العلم وربما من بينهم إمام المقدسي، وإن لم يكن قد ذكر هذا الحديث بنصه في متنه استدل على أن الماء إذا كان قلتين لم ينجسه شيء، فإن كان أقل من قلتين وما زجته النجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فبهذه الحالة يكون نجسا. هذا الحديث رواه عدد من أهل العلم، صححه بعضهم وضعفه آخرون، ولكن الشاهد أن هذا الحديث قد أعل بأمور، أن هذا الحديث قد أعل بأمور. فبعض العلماء يرون وقفه، يعني أنهم لا يرون رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما يرون أنه موقوف على صحابي. فإذا كان موقوفا على صحابي فربما يكون رأي هذا الصحابي، وربما يكون هذا الكلام اجتهادا من هذا الصحابي. فإذا كان هذا القول قول لأحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالعلماء ذكروا أنه من الأدلة التي ربما يكون مختلفا بها. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه يأخذ بقول الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم ويتخير منهم ولا يخالف قولهم. فإذا لم يجد في قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد القرآن والسنة فإنه يجتهد رأيه. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. ولكن الشاهد أن بعض العلماء أوقفوا هذا الحديث ولم يرفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعموما رجح كثير من الحفاظ أن هذا الحديث موقوف. ثانيا، هذا الحديث مخالف لحديث آخر، ألا وهو حديث بئر بضاعة، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، فهذا الحديث مخالف بحديث آخر. يضاف إلى هذا الأمر أن هذا الحديث أيضا مضطرب في متنه، أو يوجد به اضطراب في متنه، فالقلتين اختلف فيها اختلافا كثيرا. فبعضهم قال أنها ما تقله الأيدي، وبعضهم قال أنه الكوس الذي له عروة هكذا. وأيضا ذهب بعض علماء رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أمور كثيرة في هذه المسألة، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، يطول الحديث بها. بعضهم قالوا أنها قربتين وشيئا، وكثير من هذه الأقوال. فكما ذكر وفقكم الله، فإن في هذه الحالة إذا كان الماء قلتين فإن معنى القلتين غير واضح، مما يؤدي إلى أن هذا الحديث ربما لا يمكن أن يعمل به في هذه المسألة، وفقنا الله عز وجل وإياكم. ثم ذكر أيضا أن هذا الحديث فيه شيء من الشذوذ، لأنه قد تفرد راويين أو راويان عن ابن عمر وحده، مع أن هذا حديث مما تعم به البلوى. فهذا الحديث لم يذكره عن ابن عمر رحمه الله تبارك وتعالى إلا راويين اثنين. ولذلك كما ذكره العلم في هذه المسألة، الاضطراب في المتن، عدم معرفة إذا كان هذا الحديث موقوفا أو مرفوعا، معنى القلتين، كل هذه الأمور وفقنا الله عز وجل وإياكم تؤدي إلى أن هذا الحديث من الصعب العمل به. فبهذه الحالة نرى ما هو الحديث الآخر. الفريق الآخر أولا الذين استدلوا بالحديث الآخر في هذه المسألة ذكروا رحمهم الله تبارك وتعالى أن الماء إذا بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين فمازجه شيء من النجاسة فلم تغير أوصافه فهو بهذه الحالة طهور. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فبهذه الحالة وفقكم الله تبارك وتعالى يوجد الآن لدينا حديثان، حديث القلتين وهذا الحديث. في كتاب العدة شرح العمدة كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي ذكر هذا الحديث، إذا لم أكن مخطئا وفقنا الله عز وجل وإياكم، لأن هذه المسألة من الذاكرة. الشاهد أن هذا الحديث قد تعارض مع حديث القلتين. حديث القلتين ذكر بالمفهوم أو بمعنى آخر يستدل بمفهومه، أما حديث بئر بضاعة فهو قد استدل به بالمنطوق، ومن المعلوم أن المنطوق يقدم على المفهوم، وهذا عند علماء الأصول، المنطوق يقدم على المفهوم. فبهذه الحالة يقدم حديث بئر بضاعة. يضاف إلى هذا الأمر أن حديث بئر بضاعة أصح إسنادا من حديث القلتين، فبهذه الحالة يقدم حديث بئر بضاعة في هذه المسألة. إذن فبهذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يستدل بهذا القول على أن الماء سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين ولم تتغير أو لم يتغير شيء من أوصافه فهو بهذه الحالة طهور، يمكن أن يتطهر به ويمكن أن ترفع به النجاسة ويمكن أن تزال به النجاسة ويمكن أن يرفع به الحدث. وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبد الله الجبيري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ولذلك نقول أو لذلك يقول عبد الفقير أن القول الذي ذكره الشيخ عبد الله الجبرين أصح من القول الآخر، ليس بترجيح وإنما بترجيح الشيخ عبد الله الجبرين. أما المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بمسألة تغير اللون أو الطعم أو الريح، فهو قد ذكر بإجماع أهل العلم بأن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا، ولم يخالف أحد من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا هو أساس هذه المسألة، ألا وهي مسألة القلتين. هذا ما لدينا في هذه المحاضرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.